ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. قوله ويجب مراده ويتأكد الوجوب، لأن اجتناب هذه الأشياء واجب للصائم ولغير الصائم، فقوله ويجب أي ويتأكد. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عن أمر سلف أو سيأتي. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وقول العلماء ذكرك لا يعني تقييد الغيبة بالذكر، فقد تكون الغيبة بالإشارة أو بالغمز أو بأي وسيلة تؤدي إلى ذكر أخاك بما يكره. فهذه الأشياء محرمة على غير الصائم، وتتأكد في حق الصائم، يعني ويتأكد التحريم في حق الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فدل الحديثان صراحة على أنه يتأكد في حق الصائم أن يدع هذه الأشياء وما هو من جنسها.